بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو المجلس الحادي عشر في هذه الليلة، ليلة الخميس 27 و 28، غدا 27 من شهر ربيع الثاني في عام 1443 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وما زلنا في كتاب الطهارة، وقفنا على الباب 20 منه، باب ما يحل من الحائض، في تلخيص أبي العباس القرطبي لصحيح الإمام مسلم رحمه الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ومشايخنا ووالدينا وللمسلمين أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: باب ما يحل من الحائض. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت إحدانا إذا كانت حائضا أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعتذر في فور حيضتها ثم يباشرها. قالت: وأيكم يملك إربة كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك إربة. وعن ميمونة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر نساءه فوق الإزار وهن حيض. إذن فأول ما يحل من المرأة الحائض أنه يحل منها في المباشرة والاستمتاع كل شيء إلا الجماع والوطء، ولهذا كان يأمرهن أن يأتزرن. وهذا فيه خلاف اليهود الذين كانوا يعتزرن المرأة الحائض اعتزالا كليا، أما نبينا فعلمنا أنه يعاشرها ويستمتع منها، فيقبل ويفاخذ ويضم ويعاشر إلا الجماع، يأمرها فتتزر أي لئلا يقرب من موضع خروج الدم وهو الفرج. نعم. الله عليك. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: بينما أنا مضجعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخميلة، إذ حبت فانسللت فأخذت ثياب حيضتي، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا فست؟ فقلت: نعم. فدعاني فاضطجعت معه في الخميلة. قالت: وكانت هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسلان في الإناء الواحد من الجنابة. فيه أن المرأة لها ثياب معتادة لحيضها، ولم يزل هذا شأن النساء، وهذا من كمال النظافة والطهارة. وفيه أنه أمرها عليه الصلاة والسلام، أمر أم سلمة هند رضي الله عنها أن تأتي إليه، فدخلت معه في الخميلة وهي الغطاء والكساء الذي يتغطيان به. وفيه أنها كانت تغتسل مع النبي عليه الصلاة والسلام، وكلاهما جنب من إناء واحد، دل على أن جنابة المرأة ليست في يدها وحيضتها ليست في يدها، وإنما الجنابة في موضعها. نعم. الله عليك. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إلي رأسه من المسجد وهو مجاور فأغسله وأنا حائض. وعنها رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ناوليني الخمرة من المسجد. قالت: فقلت: إني حائض. فقال: إن حيضتك ليست في يدك. كان يخرج إلي رأسه، يعني وهو معتكف، ما بين المسجد وما بين بيته إلا الجدار، يخرج رأسه من الباب فتغسله رضي الله عنها، تغسل شعره، وكان شعرا كثيرا وهي حائض، وليس في هذا أثر لطهارته ولا لاعتكافه. ولما أمرها أن تناوله الخمرة، نوع من الكساء، وهو في المسجد، قالت: إني حائض. قال: حيضتك ليست في يدك. إذن يجوز أن يباشر يدها وأن تطبخ له، ولا يؤثر ذلك في حيضها. نعم. الله عليك. وعنها رضي الله عنها قالت: كنت أشرب وأنا حائض، ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع في فيشرب وتعرق العرق وأنا حائض، ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع في اللهم صل وسلم عليه، هذا من حسن تعاشره وتبعله. فكل شيء يصح من الحائض إلا الجماع، هذا في علاقتها بزوجها، يدها وعرقها وريقها، كل ذلك ليس فيه إشكال، إنما الإشكال في حيضتها، أي لا يطأها حالتها بالحيضة. نعم. أحسن الله عليك. وعنها رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري فيقرأ القرآن وأنا حائض. ومعلوم أن الحجر قريبا من موضع خروج الحيض، ومع ذلك يقرأ القرآن، فدل على أن هذا المكان طاهر. نعم. أحسن الله عليك. وعن أنس رضي الله عنه أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يواكلوها ولم يجامعوهن في البيوت، فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي فأنزل الله: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، إلى آخر الآية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يصنعوا كل شيء إلا النكاح. فبلغ ذلك اليهود فقالوا: ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه. فجاء أسيد بن الحضير وعباد بن بشير ابن بشر فقالا: يا رسول الله، إن اليهود تقول كذا وكذا، فلا نجامعهن. فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظننا أن قد وجد عليهما، فخرج فاستقبلتهما فاستقبلتهما هدية من لبن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسل في أثارهما فسقاهما، فعرف أن لم يجد عليهما. اللهم صل وسلم عليه. هذا من حسن دله وطيب شمائله عليه الصلاة والسلام. ظن أسيد بن حضير وعباد بن بشر أن اليهود لما قالوا ما قالوا إن هذا الرجل لا يدع شيئا لنا فيه مخالفة إلا ويخالفنا، فأرادوا أن ينكئوا اليهود، قالوا: ألا نجامع النساء وهن حيض؟ فغضب عليه الصلاة والسلام، لأن هذا حد من حدود الله. ظن أنه وجد عليه ما في نفسه، فخرج فجاء رسل من لبن هدية للنبي صلى الله عليه وسلم، فدعاهما أرسل إليهما فجاء، فعرف أنه ليس في نفسه شيء عليهما. وهذه العلاقة بين الرجل وزوجته حددها ربي جل وعلا: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، أي في موضع خروج الحيض، ولا تقربوهن أي بالجماع حتى يطهرن، أي ينقطع الدم وتغتسل، ولا تقربوهن حتى يطهرن بانقطاع الدم، فإذا تطهرن بالاغتسال فأتوهن من حيث أمركم الله. إذن هذا الأمر الوحيد الذي يتجنبه الرجل من زوجته وهي حائض، فالحمد لله على يسره، والحمد لله على دينه وشرعه. نعم. صلى الله عليه. قال: باب في الوضوء من المذي وغسل الذكر منه. عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال: كنت رجلا مزاء فكنت استحي ان اسال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته، فامرت المقداد بن الاسود فساله فقال: فامرت المقداد بن الاسود رضي الله عنه فساله فقال: يغسل ذكره ويتوضا. وفي رواية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: توضأ وانضح فرجك. نعم. هذا المذي ويخرج من بول الرجل 4 سوائل، تزيد المرأة بالسائل الخامس والسادس. أما الأربعة المتفق عليها بين الرجال والنساء فالبول، وهذا معروف وهو نجس ويوجب الطهارة الصغرى، وإذا لامس الثوب أو البدن وجب غسله. النوع الثاني الودي، وهو سائل على هيئة قطع يخرج عند قضاء الحادث بالبراز، وهو حكمه حكم البول نجاسة وطهارة. النوع الثالث المذي، وهو سائل يخرج عند تحرك الشهوة كاللعاب قليل لزج، وهو نجس ويوجب الطهارة الصغرى ويوجب غسل ما وافق ذلك من الثياب، لكنه يجب فيه غسل الذكر كاملا مع الأنثيين، كما جاء في الرواية عند أبي داود مصرحة: مره فليغسل ذكره وأنثييه. هنا مجملة: ولينضح على ذكره. في البول يخرج يغسل موضع الخروج فقط، في المذي الذكر كامل مع الأنثيين، لأن خروج المذي تحركت معه الخصيتان في إنتاج المني فيبردها بالماء. النوع الرابع المني، وعرفت حكمه. تجد المرأة بسائلين: الأول الحيض، دم العادة والجبلة، دم يعرف له رائحة، فخين، يجري، لونه غامق، يوجب الحدث الأكبر. النوع السادس الاستحاضة، دم رقيق في لونه وفي شكله، لا رائحة له، يستمر معها مدة طويلة، فهذا حكمه حكم النجاسة المعتادة، فلا يوجب غسلا وإنما يوجب وضوءا. الأمر الأخير في النساء الرطوبات، يسميها النساء بالإفرازات، وهي نوعان: ما خرج من مخرج البول فحكمه حكم البول. النوع الثاني إفرازات ورطوبات تخرج من المهبل، مخرج الولد، الفرج، فما خرج في زمن الحيض فحكمه حكم الحيض، وما خرج في غير زمن الحيض فهو طاهر، لأن هذا مما عمت به البلوى ويصيب النساء ولم يؤمرنا تجاهه بشيء. والله أعلم. نعم. صلى الله عليه. قال: باب في وضوء الجنب إذا أراد النوم أو معاودة أهله. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة قبل أن ينام، وفي رواية: إذا أراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه. وهذا في حال الجنب، يستحب له قبل أن يأكل وقبل أن ينام أن يتوضأ، والوضوء فيه إبراد لأعضائه بعد خروج الجنابة، بعد خروج الجنابة، مع أنه يستحب النوم على وضوء، لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من أهله، يعني لا يغتسل، يصيب أهله ويظهر الصبح عليه وهو على جنابته صلى الله عليه وسلم. نعم. الله عليك. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه استفتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل ينام أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، ليتوضأ ثم لينام حتى يغتسل إذا شاء. نعم، والوضوء سنة ليس بلازم قبل النوم للجنب، الوضوء فيه سنة، ويجوز أن يؤخر اغتساله حتى يقوم. الحديث عائشة في الصحيح: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من أهله ثم يصوم، أي يطلع عليه الفجر وهو عليه الجنابة ويصوم عليه الصلاة والسلام، دل على أنه نام وهو جنب. نعم. صلى الله عليه. وعن عبد الله بن قيس قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث، قال: قلت: كيف كان يصنع في الجنابة؟ كان يغتسل قبل أن ينام أم ينام قبل أن يغتسل؟ قالت: كل ذلك كان يفعل، ربما اغتسل فنام وربما توضأ فنام. قلت: الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قام من الليل فقضى حاجته ثم غسل وجهه ويديه ثم نام ولم يتوضأ، كل هذا يدل على السعة في هذا الأمر، فإن توضأ فخير وإن ترك فلا حرج. نعم. صلى الله عليه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعاود فليتوضأ بينهما وضوءا. وهذا الوضوء بين الجماعين أنشط وأعود له وأقوى له في العود، فهذا من باب الاستحباب، لأن الأمر خرج مخرج الإرشاد. نعم. أحسن الله إليك. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد. ومعنى أنه يطوف على نسائه بغسل واحد ما ليس معناه أنه لا يتوضأ أو يغسل فرجه، بل يكفي في اغتساله من جماعهن جميعا بغسل واحد. لو يدرون حريمكم بهذا يرضون، تقيم عليك الدنيا ولا تقعدها. والنبي عليه الصلاة والسلام يطوف على نسائه كلهن في بيت واحد بغسل واحد صلى الله عليه وسلم. أي نعم. ها؟ مع الأدلة الأخرى، الوضوء أو غسل الفرج على الأقل. أي نعم. صلى الله عليه وسلم. قال: باب وجوب الغسل على المرأة إذا رأت في المنام مثل ما يرى الرجل. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: جاءت أم سليم رضي الله عنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأت الماء. فقالت أم سلمة: يا رسول الله، وتحتلم المرأة؟ فقال: تربت يداك فبما يشبهها ولدها. يعني أنها تمني يخرج منها المني، ومنيها غير البويضة، يشتمل هذا على هذا، ولهذا يشبهها ولدها بما تنتج من الماء. نعم. سمى الله عليك. وفي رواية: فمن أين يكون الشبه؟ إنما الرجل غليظ أبيض، وما المرأة رقيق أصفر، فمن أيهما على أو سبق يكون منه الشبه. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أن امرأتنا قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تغتسل المرأة إذا احتلمت وأبصرت الماء؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم. فقالت لها عائشة رضي الله عنها: تربت يداك وألت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعيها، وهل يكون الشبه إلا من قبل ذلك؟ إذا على ماء الرجل أشبه الولد وأخواله، وإذا على ماء الرجل ما أشبه أمامه. قوله: تربت يداك وألت، هذا من الشدة، يعني الكلام الذي يراد منه التنبيه والتأنيب لا يراد منه حقيقته. وفيه أن المرأة تحتلم كما أن الرجل يحتلم، يخرج منها الماء كما يخرج من الرجل الماء، والفرق بينهما واضح. فماء الرجل يخرج ماء أبيض غليظ يخرج دفقا عند اشتداد الشهوة، وماء المرأة كثير أصفر يخرج عند اشتداد شهوتها. وفي الاحتلام إذا رأت الماء أو أحست به وجب عليها الغسل كالرجل، إنما الماء من الماء، يقول عليه الصلاة والسلام. نعم. صلى الله عليه. قال: باب الولد من ماء الرجل وماء المرأة. عن ثوبان رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كنت قائما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء حبر من أحبار اليهود فقال: السلام عليك يا محمد. فدفعته دفعة كاد يسرع منها، فقال: لم تدفعني؟ فقلت: ولا تقول يا رسول الله. فقال اليهودي: إنما ندعوه باسم الذي سماه به أهله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن اسمي محمد الذي سماني به أهلي. فقال اليهودي: جئت أسألك. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أينفعك شيء إن حدثتك؟ قال أسمع بأذني. فنكث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعود معه فقال: سل. فقال اليهودي: أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هم في الظلمة دون الجسم. قال: فمن أول الناس إجازة؟ قال: فقراء المهاجرين. قال اليهودي: فما تحفتهم حين يدخلون الجنة؟ قال: زيادة كبد النون. قال: فما غداهم على إثرها؟ قال: ينحر لهم ثور الجنة الذي كان يأكل من أطرافها. قال: فما شرابهم عليه؟ قال: من عين فيها تسمى سلسبيلا. قال: صدقت. قال وجيت أسألك عن شيء لا يعلمه أحد من أهل الأرض إلا نبي أو رجل أو رجلان. قال ينفعك إن حدثتك؟ قال أسمع بأذني. قال جئت أسألك عن الولد. قال ماء الرجل أبيض وماء المرأة أصفر. فإذا اجتمعا فعلى مني الرجل مني المرأة أذكر بإذن الله. أذكر بإذن الله يعني حصل بينهما ذكر. نعم. أذكر بإذن الله. وإذا على مني المرأة مني الرجل آنفا بإذن الله. قال اليهودي لقد صدق وإنك لنبي. ثم انصرف فذهب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد سألني هذا عن الذي سألني عنه وما لي علم بشيء منه حتى أتاني الله به. هذا حديث ثوبان وهو حديث عظيم فيه أنه ما ينطق عليه الصلاة والسلام في المغيبات إلا بوحي يوحيه الله إليه. ولهذا سأل هذا اليهودي أسئلة يتعنت فيها، لهذا لم يؤمن، لكنه يعلم أن هذه الأسئلة لا يجيب عنها إلا نبي، وهي من وحي الله الذي أوحاه إليه سبحانه وتعالى. والنبي أقر اليهودي لما سأل النبي باسمه يا محمد ولم يقل يا رسول الله، قال نعم هذا الاسم الذي سماني به أهلي وليس فيه غضابة، واليهود يعرفونه أشد من يعرفون أبناءه. شاهده إذا على ماء الرجل ماء المرأة أذكر، أي نزع الولد في شبهه إلى أبيه أو البنت في شبهها إلى من؟ إلى أبيها. وإذا على ماء المرأة على بمعنى سبق وبمعنى غلب، كلها جاءت فيها الرواية، صار الشبه في الولد إلى أمه أو في البنت إلى أمها. وهذا من الوحي الذي أوحاه الله عز وجل إلى رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. صلى الله عليه. باب في صفة غسله عليه السلام من الجنابة. هذا يسمى عند العلماء بالغسل الكامل، والغسل منه كامل ومجزي. الغسل الكامل يأتيكم صفته، المجزي أن يدخل في الماء ثم يخرج منه يتمضمض ويستنشق، أجزأه بشرط أن يسبقه نية. أما الغسل الكامل ففي ما يأتيكم وضوء ثم اغتسال وتبليغ للماء لبشرته ودلك للماء بثلاث مرات على جهتيه اليمنى واليسرى. نعم. صلى الله عليك. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه وفي رواية كفيه ثلاثة، ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أسفل الشعر حتى إذا رأى أن قد استبرى حفن على رأسه ثلاث حفنات، ثم فاض على سائر جسده ثم غسل رجليه. نعم. وعن ميمونة رضي الله عنها قالت أتيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسله من الجنابة فغسل كفيه مرتين أو ثلاثة، ثم أدخل يده في الإناء ثم أفرغ بها على فرجه وغسل بشماله ثم ضرب بشماله الأرض فدلكها دلكا شديدا، ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم أفرغ على رأسه ثلاث حفنات ملء كفيه، ثم غسل سائر جسده، ثم تنحى عن مقامه ذلك فغسل رجليه، ثم أتيته بالمنديل فرده، وفي رواية أتي بمنديل فلم يمسه وجعل يقول بالماء هكذا يعني ينفضه، وفي أخرى وصف الوضوء كله يذكر المضمضة والاستنشاق. وهذا هو الأتم، يتوضأ يغسل يديه أولا ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه وما أصاب حوله من اللزوجة حتى تذهب، ثم يتوضأ وضوءا كاملا كما وضوء الصلاة، ثم يفيض على رأسه ثلاث مرات بالحلاب، يسمون الناس اليوم المغرف، حتى يتبلغ بأصول الشعر، ثم يغسل جانبه الأيمن ثم جانبه الأيسر، ثم يغسل رجليه ويخرج. وجاء في حديث فيه ضعف تحت كل شعرة جنابة، وهذا فيه أنه يعم بدنه كله بالغسل، لأنه بإذن الله يتحرك مع الجماع مع الجنابة سائر البدن بعضلاته، فيكون في هذا الاغتسال إبراد للجسم بالماء بعد هذا بعد هذه الشدة. اللهم صل وسلم عليه. نعم. صلى الله عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب. يعني هو المغراف، مغراف نحو الحلاب، أي قدر ما يكفيه لو حلب غسلا من دابته. نعم. صلى الله عليه. فأخذ بكفه بدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر ثم أخذ بكفيه فقال بهما على رأسه الحلاب إناء ضخم يحلب فيه. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يكفيه في غسله الصاع أو خمسة أمداد، صاع وربع، لا يسرف في الماء صلى الله عليه وسلم، ويكفيه في وضوئه المد وهو ربع الصاع. نعم. صلى الله عليه. قال باب قدر الماء الذي يغتسل به ويتوضأ به واغتسال الرجل وامرأته من إناء واحد واغتساله بفضلها. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من إناء هو الفرق به من الجنابة. الفرق هذا الإناء يفرق من الإناء الكبير. يعني يكفيه في غسله الفرق، قيل إنه صاع، قيل صاعين، قيل ثلاثة. نعم. صلى الله عليه. قال سفيان رحمه الله الفرق ثلاثة أصع. نعم. وعن أبي سلمة عبد الرحمن رضي الله عنه قال دخلت على عائشة رضي الله عنها وأخوها من الرضاعة فسألها عن غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة فدعت في إناء قدر الصاع فاغتسلت وبيننا وبينها ستر فأفرغت على رأسها ثلاثا. قال وكان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يأخذن من رؤوسهن حتى تكون كالوفرة. اللهم صل وسلم. وفيه اشتراكه مع عائشة في غسل واحد، يغتلفان من إناء واحد، وهي جنب وهو جنب، وليس هذا فيه أن ماء الجنابة قد تغير إذا مسته المرأة. وفيه الوضوء بما خلت به المرأة والوضوء بما خلى به الرجل، وكل هذا باق على طهوريته. نعم. ها؟ بلى، لكن جاء مجملا فيفيض على جهة اليمنى ثم يفيض على جهة اليسرى ثم يغسل قدميه ويخرج، لما كان المغسل فيه أثر الطين. الآن ما يحتاج يغسل على قدميه لأن المغسل نظيف. وجاء أنه يضرب بيده بعدما يغسل عضوه، يضرب بيده الجدار، هذا ما حاجة إليه الآن. بماذا؟ بهذه المنظفات التي تزيل اللزوجة، فإذا زالت اللزوجة بالماء أو بغيره كفى. نعم. صلى الله عليه. وعنها رضي الله عنها أنها كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم في إناء واحد يسع ثلاثة أمداد أو قريبا من ذلك. كل هذا فيه اختصاره عليه الصلاة والسلام في الغسل. نعم. صلى الله عليه. وعنها رضي الله عنها قالت كنت أغتسل وأنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء بيني وبينه واحد فيبادرني حتى أقول دع لي قالت وهما جنبان. وهذا فيه أنسه وتدليله أهله عليه الصلاة والسلام، يبادرها يسابقها فيأخذ منها الماء، يأخذ الماء قبلها. أي نعم. أحسن الله عليك. وعن ميمونة رضي الله عنها أنها كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم في إناء واحد ومثله عن أم سلمة. اللهم ارض عنهم. نعم. وعن عمرو بن دينار قال أكبر علمي والذي يخطر على بالي أن أبا الشعثاء أخبرني أن ابن عباس رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة. خلافا للمذهب، فإن في المذهب إذا فسلت، إذا خلت المرأة بماء طهور خلوها فيه ينقله من الطهورية إلى الطاهرية، وهذا قول مرجوح. حديث ابن عباس كان يغتسل النبي صلى الله عليه وسلم بفضل، أي بما بقي من ماء ميمونة بنت الحارث خالة ابن عباس. نعم. الله عليك. وعن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد، وفي رواية يغتسل بخمس مكاكيك ويتوضأ بمكوك. يسمى مكاكيك، وتسمى كيلات، والمكوك والكيلة هي المد، وفي الحجاز الكيلة هو الصاع، هي وحدة إيش؟ وحدة وزن. فيه اختصاره عليه الصلاة والسلام في وضوءه واختصاره في غسله، فلا يسرف في الماء، وهذا كافي لمن جربه. لكن من اعتاد أن الدش يشتغل على أقوى ما يكون، بيشغل الدينامو 3 مرات وهو تسبح، وهذا ما يفضي بالناس إلى الوسوسة. كثرة استعمال الماء في الوضوء وفي الغسل تفضي إلى الوسوسة التي هي أذى ومرض. نسأل الله العفو والعافية. نقف على هذا الموضع ونكمل إن شاء الله غدا عصرا. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم على نبينا محمد. في شيء الأخوان؟ في شيء شفهي قبل المكتوب؟ ها؟ في شيء؟ ها؟ سم؟ ها؟ يسأل الشيخ حاتم يقول هل في مدة الانتظار بعد الجماع ورد فيها شيء؟ ما أعرف أنه ما ورد فيها إلا ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أنه يتوضأ قبل أن يعاود، أن يتوضأ، وهذا يختلف باختلاف الناس وحاجاتهم وقوتهم. فأقل المدة أنه يذهب ويبول ويتوضأ، هذا أقل المدة. والناس ما هو واحد، والزمان ما هو بواحد، الشباب ما هم من الشباب. أي نعم. سم. بعض النساء في منزلها تلبس لباس يشفع أمامه في الوجه. أي. وليس تحت حلقها. نعم، يقول بعض النساء في بيتها تلبس لباس تشد به رأسها مثل العصايب. هل هذا تمسح عليه؟ لا، ما تمسح عليه حتى يكون له إدارة تحت الحنك. هنا حتى له دعابة، هذا خاص بالرجال. لا إله إلا الله. هذا يقول قول عمرو بن دينار: أكبر علمي والذي يخطر على بالي، هل يحمل هذا الاسم على الصحة أو على الاتصال؟ ما عندي في هذا الشيء، يحتاج إلى مراجعة وتأمل. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.